よくするかもしれない。いいかも。يزيد في الخلق ما يشاء سبحانه وتعالى جلال الله جلال الله إن الله على كل شيء

يكذبوك فقد كذب كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع يا أيها الناس يا أيها الناس إن وعد الله حق يا فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. نعم نعم يا قرآن عليك. يا أيها الناس عبد المسمع يا أيها الناس يا شيخ محمود جزاء الشرف ده يا شيخ محمود. نعم يا ربنا نعم. يا لا سبحانه سبحانه جلال الله يكلبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس. نعم نعم يا ربنا نعم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب الذين كفروا لهم عذاب شديد جزاء كفرهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه فرآه فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات أفمن زين له أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله الشيخ صديق والله طيب فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما فمن زينا والله الله يكرمه وعايزين فلا تزهد نفسك عليهم أفمن زين له سوء عمله إسماعيل وحسن. فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فمن زين له